فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وأشفقن منها وحملها الإنسان. إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. وكان الله غفورا رحيما. وكان الله بارك الله بكم. يسألك الناس عن الساعة، الساعة اللي هي ايه؟ يوم القيامة. انتبهتوا؟ بعض الشباب الله يهديهم بيعملوها نكتة، شايف بيقول له يسألك الناس عن الساعة بيقول له 5 إلا 10. الله سبحانه وتعالى قال إنه لقول فصل وما هو بالهزل، وقال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. الله ما أنزل القرآن للنكتة ولا للتسلية، هذا كلام خالق الأكوان جل جلاله. فيعني لا نفعل هذه الأشياء، وإذا فعلت أمامنا ننهى فاعلها بلطف، بلطف مو بغلظة. تبهنا كيف؟ نعم. قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. لا إله إلا الله. إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا يوم تقلب وجوه يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. لاحظتم لما قرأناها وقفنا عليها إيه؟ الرسولا. بألف في آخرها كما هو في المصحف الشريف، لكن هذه الألف تثبت فقط عند الوقف، أما إن وصلنا فنحذف هذه الألف. تبهنا كيف؟ لذلك علامتها كما ترون أمامكم السكون المستطيل مثل الزيرو بالإنجليزي يعني. تبهنا؟ فنحن لما قرأناها وقفنا على الرسول فمددنا. الآن سأقرأ وتقرؤون بعدي نصل. وأطعنا الرسول وقالوا ربنا. وأطعنا الرسول وقالوا ربنا. هذا لمن يريد أن يصل، أما إن وقف فيقف كما قلنا. وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. نفس الموضوع، السبيل عند الوقف بإثبات الألف، إن وصلنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم. تمام؟ طيب أقرأ وتقرؤون بعدي. فأضلونا السبيل ربنا آتهم. فأضلون السبيل. فأضلون السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، نسأل الله العافية. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صفات الإنسان كلها في القرآن صفات يعني تعبانة. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هنا قال إنه كان ظلوما جهولا. انتبهنا؟ فلو تستعرض صفات الإنسان في القرآن يعني صفات ما بترفع الرأس أبدا، إلا إذا كان دخل على الإنسان صفة الإيمان. إذا دخل عليه صفة الإيمان شايف ينقلب حاله، لكن الإنسان بلا إيمان يعني نسأل الله العافية. انتبهنا؟ ظلوم، جهول، كفار، هلوع. عرفتوا شو الهلوع؟ شديد الخوف، شديد لأنه ما له شيء يلجأ إليه. المؤمن يلجأ إلى الله. تبهنا؟ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فالله يديم علينا نعمة الإيمان. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب. هذه ويتوب لو كانت ويتوب، لو كانت ويتوب يعني مضارع مرفوع جاز لنا أن نقف قبلها. عرفت كيف؟ لكن باعتبارها ويتوب معناها هذا فعل مضارع معطوف على ليعذب. ليعذب، انتبهنا كيف؟ ليعذب هي لام العاقبة، يعني لتكون عاقبة الأمانة أن يعذب. شو الأمانة يعني؟ الأمانة يمكن حكيناها في دورة سابقة، قلنا هي القوانين الاختيارية. القوانين الإنسان، طيب قبل الإنسان، هذه الجمادات التي حولنا، الحيوانات، النباتات، جعل الله لها قوانين قهرية. شو معنى قوانين قهرية؟ يعني لا تستطيع مخالفتها. الدجاج دجاج، ويأكل ويبيض، والحمام، السمك في الماء، البقدونس، الخيار، الطماطم، هذه قوانينها التي جعلها الله لها قوانين قهرية بسموها. قهرية يعني لا تستطيع المخالفة. البقدونس عنده القدرة أنه يخالف، البعوضة، السمكة، كل الحيوانات ما عندها القدرة. الجمادات، هذه الأحجار التي حولنا ما عندها القدرة على المخالفة. لذلك لا ثواب ولا عقاب. يعني لما بنروح على الحج، السيارة التي نركبها أو الأوتوبيس يتعب أكثر مننا بس ما له ثواب، لأنه الله خالقه ما عنده القدرة على المخالفة. اللي عندهم القدرة على المخالفة صنفين من الخلق، الإنس والجن. بس اللي اسمهم الثقلان، هذول عندهم الرب يعطاهم القدرة، قال له افعل وأعطاه القدرة أن يفعل وأن لا يفعل، وقال له لا تفعل وأعطاه القدرة أن يفعل وأن لا يفعل. هذه هي الأمانة. عرفتوا الأمانة؟ القوانين الاختيارية. أنا أستطيع أن أصلي وأن لا أصلي، وأستطيع أن أسرق وأن لا أسرق. فلما أطيع فأصلي ولا أسرق، يعني أفعل المأمورات أترك المنهيات، أكون قد قمت بإيه؟ أي أديت الأمانة التي ائتمنني الله عز وجل عليها. انتبهت كيف؟ ربنا يخبرنا أن هذه الأمانة عرضت. طبعا نحن ما بنتذكر هذا، ما عندنا الذاكرة في ذلك الزمان، انتبهنا؟ فربي يخبرنا بأنه في يوم من الأيام جل جلاله عرض الأمانة على مين؟ السماوات والأرض. فقالوا لا لا لا لا، يعني يا رب خلي لنا قوانيننا نحن، إيه يعني نحن كما تجعلونا نكون، ما لنا القدرة على هذا. الإنسان أخذها، وكذلك الجان. لذلك هما المكلفان. من الذي إذا أطاع أثيب وإذا عصى عوقب؟ من؟ الإنس والجن. الإنس الملائكة ما لهم ثواب، لأن ما عندهم القدرة على المخالفة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون. فإيش ثوابهم؟ قال تعالى عنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. طيب شو بيأخذوا؟ ما بيأخذوا شيء، ما عندهم القدرة على المخالفة. انتبهنا كيف؟ بينما اللي عنده القدرة على المخالفة هم الإنس والجن. هذه هي الأمانة. انتبهنا شو الأمانة؟ القوانين الاختيارية، أن يكون الإنسان حرا مختارا. لذلك المجنون لا يكلف، ما في عقل. الطفل الصغير، النائم، المغمى عليه، الميت، المكره، كل هؤلاء يعني ربي لم يرفع القلم كما هو في الحديث عن ثلاث، ما هيك؟ فلو كانت ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوبوا، لو كانت ويتوبوا لساغ لنا أن نقف على إيه؟ لكن لما جاءت ويتوب معناها هذا الفعل معطوف على مين؟ ليعذب، لذلك ما فيها وقف. طيب بتقول لي نفسي ضيق. نعم كلنا كذلك، كلنا نفسنا ضيق، فما بقي حل إلا كما فعلنا الآن. أولا قبل أن نبدأ هذا المقطع نملأ صدرنا بالهواء. انتبهنا؟ مو بيكون جاهد جالس هكذا وبيقرأ، لا، اجلس ظهرك مفتوح هكذا واملأ صدرك بالهواء. بعد أن تملأ صدرك بالهواء تقول ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين. ولا تقول ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب وتوقف، لا تفعلها، لأنه إذا قلت ويتوب صار يتوب على مين؟ على المنافقين والمنافقات والمشركين. تغير المعنى. انتبهنا؟ إذا نفسك ضيق جدا افعل كالتالي: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، وبترجع والمشركين والمشركات ويتوب الله. لكن هذا ما تفعله إلا لما بيكون إيه؟ يعني نفسك ضيق بالمرة. لكن إن استطعت أن تقول ويتوب الله على المؤمنين هذا أحسن شيء. انتبهنا كيف؟ نعم. وكان الله غفورا رحيما.